اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد محمد. كان الكلام في تصنيف الأصول العملية، وقلنا أن السيد رضوان الله تعالى عليه ذكر تصنيفين. التصنيف الأول هو التصنيف الذي تبنته مدرسة المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، والتصنيف الثاني هو ما ذهب إليه السيد الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه. عليكم السلام. وذكرنا أن المحقق النائيني صنف الأصول العملية إلى ثلاثة أقسام، فإن الأصل العملي إما أن تؤخذ فيه عناية التنزيل، وإما أن لا تؤخذ فيه عناية التنزيل. فإذا لم يتضمن المجعول في الأصل العملي أي عناية تنزيلية كأصالة البراءة رفع عن أمة ما لا يعلمون، فهذا يسمى بالأصل المحض أو الأصل الساذج أو الأصل البحث، لأنه لا يتضمن أي عناية تنزيلية. وإذا تضمن المجعول في الأصل العملي عناية تنزيلية فهنا صورتان. الصورة الأولى أن ينزل المشكوك منزلة الواقع كما في أصالة الحل وأصالة الطهارة، وهذا يسمى بالأصل التنزيلي. أو لا، أن ينزل الاحتمال منزلة العلم واليقين، وهذا ما يسمى بالأصل المحرز كما في أصالة الاستصحاب. فالمحقق النائيني يرى أن الأصول تارة تكون أصول بحتة كما في أصالة البراءة، وأخرى تكون أصول تنزيلية كما في أصالة الطهارة والحل، وأخرى تكون أصول محرزة كما في أصالة الاستصحاب. هذا ما ذكرناه في الدرس الماضي. ذكرنا أنه هناك بعض الملاحظات التي لا بأس بالإشارة إليها، وهي عبارة عن ملاحظتين. الملاحظة الأولى وهو الذي أشار إليه الشيخ بالأمس، أنه في العناية التنزيلية الأولى، في الصورة الأولى للعناية التنزيلية، قلنا أن المجعول في أصالة الحلي تنزيل مشكوك الحلية منزلة الحلية الواقعية، كل شيء لك حلال، يعني الشيء الذي تشك أنه حلال أو أنه حرام نزل منزلة الحلية الواقعية. يترتب على تنزيل مشكوك الحلية منزلة الحلية الواقعية تنقيح موضوع طهارة البول، لأن طهارة البول حكم شرعي. ما هو موضوعه؟ موضوعه أن يكون لحم الحيوان حلال، إذا كان لحم الحيوان حلال ترتب أثر شرعي وهو أن بوله يكون طاهرا، فطهارة المدفوع مترتبة على موضوعها وهو الحلية الواقعية. السيد الشهيد ماذا قال؟ قال لاحظوا العبارة: ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلي، وتترتب على هذه التنزيلية فوائد. فمثلا إذا قيل بأن أصل الإباحة تنزيلي ترتب عليه على أصل الإباحة حين تطبيقه على الحيوان، الحيوان مشكوك الحلية، ترتب على الحيوان عند الشك في حليته نحكم عليه بالحلية، نزل منزلة الحلية الواقعية. إذا نزل منزلة الحلية الواقعية ترتب الأثر الشرعي وهو طهارة مدفوعه. ماذا قال؟ ظاهرا. الشيخ سأل بالأمس وكان في ذهني لكن لم يفي الوقت: إذا كانت الحلية حلية واقعية فالمفروض حكمها يكون حكما ظاهريا أو واقعيا؟ المفروض قد يتبادر إلى الذهن أن الطهارة تكون أيضا كذلك. بما أن هذا الحيوان حلال واقعا، إذا طهارة مدفوعه، إذا طهارة بوله طهارة ظاهرية أو طهارة واقعية؟ واقعية، لأن الطهارة الواقعية تتفرع على الحلية الواقعية، والطهارة الظاهرية تتفرع على الحلية الظاهرية. فإذا كان هذا الحيوان حلال واقعا، كان هذا الحيوان حلالا واقعا من حيث أكله، إذن يكون مدفوعه ماذا؟ يكون طهارة واقعية. لماذا السيد هنا قال طهارة مدفوعه ظاهرا؟ يعني عبر بالطهارة الظاهرية مع أنه الحلية حلية واقعية. ما استفدتم للمسألة شيخنا؟ الجواب: عندما نقول لسان أصالة الطهارة تنزيل المشكوك منزلة الحلال الواقع، منزلة الحلية الواقعية، ما معنى تنزيل المؤدى منزلة الواقع؟ ما معنى هذه العبارة؟ أن أصالة الإباحة يستفاد من لسانها تنزيل المؤدى منزلة الواقع، ما معنى هذه العبارة؟ هنا احتمالان أو قل استبهاران. الاستبهار الأول: أن معنى تنزيل المؤدى منزلة الواقع عبارة عن تعبد الشارع المكلف بالحلية الواقعية، فالشارع عندما ينزل مشكوك الحلية منزلة الحلية الواقعية هو بمثابة أنه يعبدك بالحلية الواقعية، لا أنه في نفس الأمر والواقع حلال، هو عبدك بالحلية الواقعية ليس أكثر، مجرد أنه نظير ماذا؟ نظير عندما يقول الشارع: عبدتك بالعمل على طبق خبر الثقة. عندما يجعل خبر الثقة علما، ما معنى أنه جعله علما؟ يعني عبد الشارع المكلف بالعمل على طبق خبر الثقة، عبده وجعله بمثابة العلم. كذلك هنا أن الشارع عندما نزل وقال: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، معنى هذا التنزيل أنني أيها المكلف عبدتك بالحلية الواقعية، مجرد أمر من قبل الشارع، أنني أمرك أن تنزل من المشكوك من حيث الحلية منزلة حلية الواقعية، فهذا مجرد تعبد. فإذا كان مجرد تعبد نقول قد يصادف الواقع هذا التعبد وقد لا يصادف الواقع، قد يكون هذا الحيوان مطابقا للواقع فيكون حلالا واقع لأنه مجرد أن شرعت بدنا بالعمل به، وقد لا يطابق الواقع فلهذا يكون حكمه طهارة. ماذا؟ طهارة ظاهرية، لأن الطهارة الظاهرية تفرعت عن التعبد، كلمة التعبد مهمة، عن التعبد بالحلية الواقعية. فإذا عبدنا الشارع بالحلية الواقعية نقول يمكن أن تطابق الواقع فيكون طهارة المدفوع طهارة واقعية، ويمكن أن لا يطابق هذا التعبد الواقع فتكون الطهارة طهارة ظاهرية. نظير خبر الثقة، عندما عبدنا الشارع به وجعله علما معنى ذلك أنه قد يطابق خبر الثقة الواقع وقد لا يطابق الواقع، لأن الشارع مجرد أنه عبدنا بالعمل به. الاستظهار الثاني لا، هو ما فهمناه وما تبادر إلى ذهننا في البداية بحيث أنه لزم هذا التساؤل، أن الشارع المقدس لا أنه عبدنا بحلية واقعية، مجرد أمر بالحلية الواقعية، بل لا، نزل الإباحة أو الحلية منزلة الحكم الواقعي، نزله منزلة الحكم الواقعي، لا أنه عبدنا بالحلية الواقعية، لا، جعله حلية واقعية. وإذا كان حلية واقعية يكون طهارته طهارة واقعية. السيد الصدر ماذا يستظهر كما هو الصحيح؟ ماذا يستفاد من كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام؟ لا أن الشارع جعل ونزل الإباحة الظاهرية منزلة الواقع، بل عبدنا بالحلية الواقعية. فإذا قال الشارع صدق خبر الثقة أو صدق خبر العادل، لم ينزله منزلة الواقع، بل عبدنا بالعمل على أنه واقع. اعمل على أساس أنه واقع، مجرد تعبد من قبل الشارع. كذلك في المقام، الشارع عندما يقول اجعل مشكوك الحلية منزلة الواقع، أقصد بهذا الكلام أنني أعبدك بأن تعمل وتنزل مشكوك الحلية منزلة الواقع، مجرد تعبد من قبل الشارع، ولهذا يكون حكمه المترتب عليه حكما ظاهريا وليس حكما واقعيا. إذن عندما عبر السيد رضوان الله تعالى عليه بقوله طهارة مدفوعه ظاهرا، هنا يعني الطهارة الظاهرية ليس المترتبة على الحلية الواقعية، بل المترتبة على التعبد بالحلية الواقعية حتى يكون الحكم حكما ظاهريا. نعم، هو حكم ظاهري، أصالة الحل تكون حكما ظاهريا. هذه لا هو تنزيل، نزل يعني عبدك بهذا التنزيل، لأن هذا التنزيل جعله حلال واقعا، التعبد بالحلية الواقعية. نعم، تنكر؟ لا، التنزيل موجود، لا ينكره السيد. نزل الحلال المشكوك منزلة حلية الواقعية، منزلة الحلال الواقع، لكن نزل من حيث مجرد التعبد فقط. نعم، تنزيل يعني هو نفس على ذلك، أننا لو علمنا أن هذا الطاهر ليس حلالا، أنه حيوان محرم، لو كشف لنا الأمر وعلمنا أنه هذا الطاهر نحن هو محرم على سبيل المثال، فلا يقع مجال أن يتعبد الشارع هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن السيد رضوان الله تعالى عليه صور صورتين للعناية التنزيلية، وهو جواب عن سؤالكم بالأمس. أنا لما خرجت التفت للسؤال، قال الصورة الأولى أن ينزل المؤدى منزلة الواقع، الصورة الثانية أن ينزل الاحتمال منزلة اليقين. هناك عندما يعبر ينزل منزلة الواقع، معناه أنه يجعل مشكوك الحلية منزلة الحلية الواقعية، يعني منزلة الحكم الواقعي. أما هناك في الاستصحاب لا يجعله منزلة الواقع ومنزلة الحكم الواقعي، لا، ينزل الاحتمال البقاء، لأنه يقين سابق وشك لاحق، احتمال بقاء الطهارة على يقين بأن هذا الماء طاهر، الآن ماذا أشك في بقاء في بقائه، ينزل احتمال بقاء الطهارة منزلة مو الواقع، منزلة العلم واليقين، منزلة العلم لا منزلة الحكم الواقعي. إذن فالفرق بين أصالة الأمارة وبين الاستصحاب فرق من حيث التنزيل، فإنه في أصالة الحل نزل مشكوك الحلية منزلة الحكم الواقعي، أما هنا في الاستصحاب نزل الاحتمال أو الأصل منزلة العلم، والعلم شيء والحكم الواقعي شيء آخر. قد يعلم الإنسان بالحكم لكن ليس بالضرورة أن ذاك الحكم الذي علم به هو الحكم الواقعي. إذن فرقوا في الاستصحاب التنزيل، تنزيل يعني بعبارة أخرى الفرق بينهما في المنزل عليه والمنزل أيضا. هناك في أصالة الحيل المنزل عليه ما هو؟ الحكم الواقعي، بينما في الاستصحاب مجرد العلم. جعل الاستصحاب علما، يعني يحقق الاستصحاب مرتبة الإحراز والعلم، لكن على مبنى المحقق النائي، مرتبة الإحراز من حيث الجري العملي فقط، من حيث الجري العملي فقط. هذا تمام الكلام في تصنيف المحقق النائيني. التصنيف الآخر هو التصنيف الذي ذكره السيد رضوان الله تعالى عليه، ويبتني هذا التصنيف ويتكئ على الأساس الذي ذهب إليه السيد في بيان حقيقة الحكم الظاهري. نعم شيخ. الطريقية بمعنى مرتبة، لا هناك منزل ومنزل في نظر المحقق النائين. نزل الشك في البقاء منزلة العلم، يعني بعبارة أخرى كأن الشارع يقول لك أنت عند يقينك بطهارة الماء، ماذا يترتب على طهارة الماء؟ جواز شربه، جواز الوضوء به. في حالة الشك في وقاء الطهارة ابقى على علمك سابق، كأنه لا مجال للشك، لا دور لا عمل للشك. فالعمل الذي كنت يعني وظيفتك العملية التي كنت تعمل بها على أساس يقينك السابق ابقى على نفس الوظيفة، ابقى على نفس الوظيفة. التصنيف الثاني الذي ذهب إليه السيد الأستاذ رضوان الله تعالى عليه حاصله أنه يعتمد على ما ذهب إليه في بيان حقيقة الحكم الظاهري، حيث أن حقيقة وروح الحكم الظاهري يرجع أو ترجع حقيقته إلى ترجيح الأهم على المهم للحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية. وذكرنا أن الملاك في حجية الحكم الظاهري هو كونه ناشئا بداعي التحفظ على أغراض المولى الواقعية في مقام التزاحم الحفظي، وذلك بتقديم الأهم ملاكا على المهم. فهنا ثلاثة حالات: تارة يكون تمام ملاك الحجية أي حجية الحكم الظاهري هو قوة الاحتمال والكاشفية، هذا تمام الملاك، هذا كما قلنا في مورد الأمارة. فتمام مورد الأمارة، تمام ملاك حجية خبر الثقة هو بسبب كونه ناشئا من قوة الاحتمال والكاشفية، يعني احتمال تصديق العادل أهم في نظر المولى من احتمال تكذيبه. لماذا؟ لأنه كثيرا ما يطابق خبر الثقة يطابق الواقع. فهذا هو مورد الأمارة، وقد تقدم عند ذكر الفرق بين الأمارة والأصل. الحالة الثانية أن يكون تمام ملاك الحكم الظاهري نوعية المحتمل، قوة المحتمل من دون لحاظ قوة الكاشفية والاحتمال، وهذا هو مورد الأصل العملي المحض كأصالة البراءة. فأصالة البراءة لم يلحظ فيها المولى أنها تحقق كاشفية وتحقق طريقا علميا نحو الواقع أو أنها لا تحقق، لا ينظر المولى إلى ذلك في أصالة البراءة. المولى ينظر في أصالة البراءة إلى نوعية المحتمل، نوعية الحكم، أنه إذا كانت الشبهة شبهة تحريمية، إذا كانت الشبهة شبهة مثلا شبهة وجوبية فرفع عن أمة ما لا يعلمون، نظر إلى نوع الحكم المشكوك. إذا كان تمام ملاك الحجية يتمثل أو ينشأ من قوة الاحتمال فقط فهذا هو مورد الأمارة، وإذا كان تمام الملاك ينشأ من قوة المحتمل فقط فهذا هو مورد الأصل العملي المحض. وعندنا حالة ثالثة، وهو أن يكون الملاك في حجية الحكم الظاهري عبارة عن مجموع الأمرين، عبارة عن لحاظ المولى لقوة الاحتمال ولحاظ المولى لقوة المحتمل. فالمولى عندما جعل حجية الحكم الظاهري لاحظ الأمرين معا، قوة الاحتمال والكاشفية ونوع المحتمل والحكم المشكوك. مثال ذلك قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ ملاك حجيتها ماذا؟ مجموع أمرين. الأمر الأول أنها تحقق مرتبة من مراتب الكشف، فتحقق مرتبة من مراتب الكاشفية، لها نحو من الكاشفية. لماذا؟ بتعبير الرواية كما جاء في موثقة بكير بن أعين في رواية عن الشيخ عن الحسين بن سعيد عن فضال عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين، قلت له، رواية مضمرة ما صرح باسم الإمام، قال قلت له: الرجل يشك بعدما يتوضأ، فقال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. فعبرت الرواية بعنوان الأذكرية. ما معنى عنوان الأذكرية؟ معناه أن الإنسان أثناء أدائه للعمل، حين أدائه للعمل، لا شك أنه يكون متوجها إلى تمام أجزاء العمل وإلى تمام شرائط العمل، بحيث يضمن صحة العمل وإتيان العمل به على أحسن وجه. كل إنسان، والسيد الخوي يدعي أن هذا مرتكب عقلائي، كل إنسان حينما يقوم بعمل ما فيكون متوجها إلى تمام شرائط العمل وأجزاء العمل ويحاول أن يحققها ليضمن صحة العمل. فإذا قاعدة الفراغ عندما حكم الإمام عليه السلام بصحة وضوء الإنسان، الإنسان توضأ بعد الانتهاء بعدما فرغ من عملية الوضوء شك في صحة الوضوء، ماذا قال الإمام عليه السلام؟ حكم بصحة الوضوء. الإمام عندما حكم بصحة الوضوء علل وذكر النكتة في ذلك، لأنه حين يتوضأ هو أذكر منه حين يشك. ما معنى أذكر منه؟ يعني أثناء الإنسان القيام بعمل، حينما يتوضأ الإنسان يكون متوجها إلى أن يأتي بجميع الأجزاء والشرائط التي تتوقف عليها صحة الوضوء. إذا لماذا شك الإنسان إذا كان هو متوجها إلى أن يأتي بتمام أجزاء الفعل؟ لماذا شك؟ قد يكون منشأ الشك هو بعده عن وقت الوضوء، وقت العمل. الإنسان أحيانا يصرب بالوسواسية، فبعدما فرغ من عملية الوضوء بدأ الوسواس، أنا ما أدري أو وصل الماء إلى تمام البشرة أو لم يصل الماء إلى تمام البشرة، لم أعلم كان في يدي خاتم، حركت الخاتم أو لم أحرك الخاتم ليصل الماء إلى البشرة. الإمام قال بما أنك أثناء الوضوء، أثناء عملية الوضوء الإنسان يكون أثناء الوضوء متوجها، فبناء على ذلك حكم الإمام بصحة الوضوء. إذا لاحظ الإمام حكم بصحة الوضوء لأن قاعدة الفراغ أخذ فيها حيثية أنها تكشف عن أن ما أتى به المكلف يكون مطابقا للواقع. فيه كشفون، فيه جانب كشف، ولكن أيضا الإمام لاحظ حيثية أخرى وهي حيثية المحتمل ونوع الحكم. الإمام عليه السلام ليس كما في الأمارة، حجية الأمارة قائمة على أن كل خبر ثقة يحقق درجة من الكاشفية بغض النظر عن الحكم الذي أخبر به الثقة. لا يهم المولى، أخبرك الثقة بوجوبه، باستحباب، بحرمة، بكراهة، بإباحة، المولى لم يلحظ نوع الحكم في الأمارة، إنما لاحظ في تمام ملاك حجية الأمارة كونها كاشفة بغض النظر عن نوع الحكم الذي أخبرت عنه الأمارة. أما في قاعدة الفراغ المولى لم يقل، المولى في قاعدة الفراغ لم يجعل حجية قاعدة الفراغ قائمة على أساس أنها تكشف فقط، بل لا، لاحظ نوع الحكم. والدليل على ذلك أن الإنسان إذا غفل أثناء الوضوء، إذا غفل أثناء الوضوء أو قل غسل اليد اليمنى ثم انتقل إلى اليد اليسرى وشك أنه غسل اليد اليسرى غسلا صحيحا أو لا، هنا لا تجري قاعدة الفراغ، بل يلزم على المكلف أن يرجع مرة أخرى ويغسل يده اليمنى مع أنه فرغ. إذن قاعدة الفراغ حددت نوع الفراغ، وهو الفراغ بعد تمام العمل، وليس كل فراغ نحكم بصحته. إذن قاعدة الفراغ لاحظت أمرين، لاحظت أنها تحقق كشفان، وهو الذي عبرت عنه الرواية بعنوان الأذكرية، وفي بعض الروايات عنوان الأقربية، ولاحظت أيضا نوع الحكم أنه ليس كل شيء فرغ منه المكلف نحكمه بصحته. فهنا المولى لاحظ قوة الاحتمال ولاحظ قوة المحتمل، فإذا لاحظ الأمرين معا عبر عن ذلك بالأصل المحرز، فالسيد الشهيد يرى أن الأصول على قسمين فقط، إما أن تقول أصول غير محرزة وهي ما كانت ناشئة عن قوة المحتمل فقط كما في أصالة البراءة غير محرز، وإما أن تكون أصول محرزة وهي ما كانت ناشئة من قوة الاحتمال وقوة المحتمل معا. قال الوجه في ذلك لأن المحقق النائني عند تصنيفه للأصول العملية لاحظ لسان الدليل، بينما نحن عندما نريد أن نفرق بين الأصول العملية لا نريد أن نفرق بينها أو نصنفها على أساس عالم الإثبات ولسان الأدلة، نريد أن نفرقها على أساس عالم الجعل والثبوت، ولما كان عالم الجعل والثبوت يقوم على أساس تقديم وترجيح الأهم على المهم فلا يوجد عندنا إلا ثلاث صور، إما أن يكون الحكم الظاهري ناشئا عن الاحتمال فقط وهذا مورد الأمارة، وإما أن يكون ناشئا عن قوة المحتمل وهذا الأصل غير المحرز، وإما أن يكون ناشئا عن الاحتمال والمحتمل فيكون. قال وهناك معنى آخر للأصول العملية المحرزة ينسجم مع طريقتنا في التمييز بين الأمارات والأصول. ما هو طريقة السيد الشهيد؟ أولا أنه لاحظ مقام الجعل والثبوت، وأنه لاحظ ماذا؟ حقيقة الحكم الظاهري، وأن الحكم الظاهري مجعول بداعي التحفظ على أغراض المولى الواقعية، وهو أنه كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري، لاحظ ثبوتا يعني في مقام الجعل وليس في مقام الدليل والإثبات، أهمية المحتمل فهو أصل عملي، أصل عملي غير محرز كما في أصالة البراءة، فإن لوحظ أهمية المحتمل منضما إليه، أو فإن لوحظ في جعل الحكم الظاهري منضما إلى أهمية المحتمل قوة الاحتمال أيضا، الاحتمال يعني الكاشفية، فهو أصل عملي محرز كما في قاعدة الفراغ، وإلا فلا، يعني وإلا إذا لم يلحق فيه قوة الاحتمال لا يكون أصلا محرزا، فيكون أصلا غير محرز. نعم نفس الشيء، الأهمية القوة نفس الشيء، تعبير واحد، أهمية الاحتمال يعني قوة الاحتمال قوة الكاشفية، قوة الاحتمال يعني لحاق قوة الكاشفية، قوة الصدق، قوة المطابقة، كلها تعبيرات واحدة. والمحرزية بهذا المعنى أي معنى؟ يعني الناشئة من قوة الاحتمال ونوعية المحتمل، أهمية المجتمع نوعية الحكم، قوة الاجتماع قوة الكاشفية. في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجة في مثبتاتها. هنا يشير السيد إلى نقطتين أو إلى مطلبين. المطلب الأول، هل أن مثبتات قاعدة الفراغ حجة أو ليس بحجة؟ مثلا عندنا ملزوم وعندنا لازم، الملزوم في قاعدة الفراغ ما هو؟ صحة الوضوء السابق، صحة الوضوء السابق، هناك لازم، لازم أن يكون هذا الوضوء الذي توضأته لازم أن يكون صحيحا، لازمه ماذا؟ صحة الدخول في الصلاة الثانية من دون حاجة إلى تجديد الوضوء. فدخول الإنسان في صلاة جديدة من دون حاجة إلى تجديد الوضوء يكون لازما للحكم بصحة وضوئه السابق. الشارع حكم أن الوضوء الذي جاء به المكلف وضوء صحيح بمقتضى جريان قاعدة فراغ. لازمه وهو أنه يأتي بصلاة جديدة من دون حاجة إلى تجديد وضوء. هذا حجة وليس بحجة. يقول السيد ليس بحجة. يقول السيد ليس بحجة. ما هي نكتة عدم الحجية؟ حجية المثبتة. بيانين. البيان الأول، نحن فرقنا في عالم الجهل. قلنا لما كانت الأمارة ناشئة من قوة الاحتمال والأصل العملي مأخوذ فيه نوعية المحتمل، لهذا فرقنا وقلنا مثبتات الأمارة حجة دون مثبتات الأصل العملي، لأن الكاشفية في الملزوم تتساوى درجتها مع الكاشفية في اللازم، ولهذا تكون مثبتات الأمارة حجة، بينما في الأصل العملي يمكن تفكيك بين الملزوم، حجية الملزوم وحجية اللازم. وبما أن قاعدة الفراغ من الأصول العملية، إذن تنطبق عليها الكبرى، وهي أن مثبتات الأصول العملية ليست بحجة. البيان الثاني أدق من البيان الأول، وهو تفسير له وبيان النكتة فيه. أن المولى صحيح لاحظ قوة الاحتمال، يعني قوة الكاشفية، ولكن جعل موضوع قاعدة الفراغ وأخذ عنوان الفراغ من العمل موضوعا في قاعدة الفراغ. المولى ماذا قال؟ قال الشارع إذا فرغت من العمل الرجل بعدما يتوضأ، يعني بعدما يفرغ من الوضوء، فأخذ عنوان الفراغ من العمل. بما أن الشارع أخذ عنوان الفراغ من العمل كموضوع في حجي أو كجزء الموضوع، لأن الجزء الآخر هو قوة الاحتمال، بما أن الشارع جعل عنوان الفراغ من العمل كجزء من موضوع حجية قاعدة الفراغ، نقول الفراغ من العمل هذا العنوان يصدق على الملزوم أو يصدق على اللازم؟ على الملزوم. مصداق الفراغ من العمل هو الوضوء، فرغت من الوضوء، توضأت ثم فرغت من هذا الوضوء، فعنوان الفراغ من الوضوء يصدق على عنوان الوضوء ولا يصدق على عنوان اللازم، وهو الدخول في صلاة جديدة من دون حاجة إلى تجديد الوضوء. إذا لاحظوا، أعيد النكتة مرة أخرى، الشيخ الإيراني لم يبين هذه النكتة. لاحظ معي الرواية ماذا تقول؟ تقول متى نحكم بصحة الوضوء؟ إذا فرغت من العمل، يعني فرغت من الوضوء، العمل يعني عمل الوضوء. إذا فرغت من الوضوء جاء الحكم وهو صحة الوضوء. فالحكم بصحة الوضوء أي الحكم بحجية قاعدة الفراغ، ما هو موضوعه؟ الفراغ من العمل. خب هذا موضوعه، جيد. الفراغ من العمل ينطبق على الملزوم أو على اللازم؟ أنت فرغت من الدخول في صلاة جديدة أو فرغت من الوضوء السابق؟ فرغت من الوضوء وهو الملزوم. إذن عنوان الفراغ ينطبق على الملزوم ولا ينطبق على اللازم. بما أن عنوان الفراغ من العمل ينطبق على الملزوم فيكون حجة. لماذا يكون حجة الملزوم؟ لأن الموضوع قد تحقق وهو الفراغ من عمل، بينما اللازم لم ينطبق عليه الموضوع، فبالتالي لا يكون حجة. اللازم هو اللي بينه. قلنا اللازم أن الوضوء صحيح الدخول في صلاة جديدة. الدخول في صلاة جديدة يكون لازما لأي شيء؟ لصحة الوضوء، للحكم بصحة الوضوء. نقول الشارع لماذا حكم بأن هذا الوضوء صحيح؟ لأن تحقق العنوان وهو الفراغ من العمل، الفراغ من الوضوء. وعنوان الفراغ من العمل لم ينطبق على الصلاة الثانية، الدخول في الصلاة الثانية. فلنكتفي عدم حجية اللازم هو عدم انطباق نوعية المحتمل. المحتمل الذي أخذه المولى ما هو؟ الفراغ. الفراغ هذا لا ينطبق على اللازم، لا ينطبق إلا على الملزوم. إذن النكتة في عدم حجية مثبتات ولوازم قاعدة الفراغ أن المولى بما أنه لاحظ نوعية المحتمل وهو الفراغ، عنوان الفراغ من العمل، نقول هذا العنوان وهو الفراغ من العمل لا ينطبق إلا على الملزوم ولا ينطبق على اللازم. فإذا لم ينطبق على اللازم والمولى قد لاحظه وأخذه أثناء جعل الحجية لقاعدة الفراغ، فلا يكون اللازم حجة، وإنما تقتصر الحجية على ملزوم وعلى عنوان وعلى من طبق عليه عنوان إذا فرغت من العمل. هذه النكتة التي ذهب إليها السيد رضوان الله تعالى عليه في عدم حجية مثبتات قاعدة تماما مشابه للاستصحاب. لماذا لوازم الاستصحاب ليس حجة؟ لماذا لوازم الاستصحاب ليس بحجة؟ لأنه عنوان الاستصحاب مأخوذ فيه ماذا؟ اليقين السابق، أخذ فيه العلم السابق، يعني لوحظ فيه نوعية المحتمل، لوحظ فيه نوعية المحتمل. عنوان اليقين السابق ينطبق على المستصحب أو على لازم المستصحب؟ أنا على يقين ببقاء حياة زيد ولم أكن على يقين بنبات لحيته. إذن بما أن عنوان اليقين السابق انطبق على الملزوم وهو بقاء حياة زيد هو الذي يكون حجة، أما عنوان اليقين السابق لم ينطبق على اللازم ولهذا لا يكون حجة. ما تعلق به اليقين. إذن بما أن المولى لاحظ أثناء جعل الحجية للاستصحاب نوعية المحتمل وهو اليقين السابق أو الفراغ من العمل، عنوان الفراغ من العمل وعنوان اليقين السابق لا يصدق إلا على الملزوم ولا يصدق على اللازم. نعم، لا الأمارة ما لاحظ فيها نوعية محتمل، لاحظ فيها فقط قوة كاشفية. لا لا، لاحظ هنا اليقين السابق هذا محتمل، نوعية محتمل، أهمية المحتمل. الفراغ يسمى محتمل، في الأمارة لم يلحظ فيها قوة نوعية المحتمل أصلا، ما لوحظ فيها إلا عنوان الاحتمال والكاشفية. يقول السيد درجة الكاشفية ما يكشف عنه المدلول المطابقي نفسه درجته يكشف عنه المدلول الالتزامي في الأمارة. لاحظ قال والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجة في مثبتاتها. بينا وجه النكتة مثبتات عن اللوازم، إلا أن استظهارها من دليل القاعدة، استظهار قاعدة الفراغ من دليل القاعدة يترتب عليه بعض الآثار أيضا من قبيل عدم شمول. قال لا تجعلها حجة في مثبتاتها إلا أن استظهارها، يعني استظهار حجيتها من دليل القاعدة يترتب عليه بعض الآثار. يعني أقصد هكذا استظهار نكتة الحجية اللي هي المحرزية التي هي الكاشفية، استظهارها يعني استظهار نكتة الحجية، أساس الحجية الذي هو المحرزية الكاشفية أنه لوحظ في قوة الاحتمال. يقول له ثمرة، ما هي هذه الثمرة؟ الثمرة بعبارة مبسطة أنه كلما تحققت الكاشفية في مورد من الموارد وصدق عنوان الفراغ من العمل جرت حجية قاعدة الفراغ. توضيح ذلك، جرى الكلام بينهم في قاعدة الفراغ، هل أن قاعدة الفراغ مختصة بالأذكرية، فعنوان الأذكرية والأقربية شرط في جريان قاعدة الفراغ أم لا؟ هنا فرضان. تارة الإنسان يتوضأ، يتوضأ الإنسان، توضأ وانتهى من عملية الوضوء، بعدما انتهى من عملية الوضوء ماذا؟ احتمل الغفلة أثناء عملية، احتمل أنه لم يحرك خاتمه، احتمل. إذا في أثناء الوضوء، في أثناء الوضوء لم يقطع بوجود غفلتين، إنما الآن بعدما انتهى من عملية الوضوء احتمل أن يكون قد غفل. هنا لا إشكال أن قاعدة الفراغ تجري في المقام، لا إشكال عند الجميع، عند جميع الفقهاء، أن الإنسان إذا توضأ وبعد عملية الوضوء احتمل احتمالا أنه قد غفل، وقد غفل من عن تحريك الخاتم. ماذا قال له الإمام؟ قال الإمام وضوءه صحيح، لأنه حين يتوضأ هو أذكر منه حين يشرب، لأنه متوجه إلى تمام عمله أثناء الوضوء. هذا الفرض الأول لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ فيه. الفرض الثاني هو محل الخلاف. توضأ الإنسان وبعد عملية الوضوء قطع، مو احتمل، قطع بأنه في أثناء الوضوء كان غافلا. كيف غافلا؟ يعني كان أثناء الوضوء يعلم أن في يده خاتم ولم يحركه، ولم يحرك. وكان جاهل من أساس الوجود خاتم. نعم. كان جاهل من أساس لا لا الوجود خاتم وانتفس بعد الوضوء. لا لا لا. أنه في أثناء الوضوء يعلم أنه غافل. أثناء الوضوء يعلم بغفلته لكن ما حرك. بعد عملية الوضوء قال تستمل ما شاء الله أنا أتوضأ من أنبوب 6 إنش. فيدخل حتى في أطراف الوضوء، في أطراف الخاتم. إذن الفرض الثاني ما هو؟ أنه بعد عملية الوضوء قطع أنه أثناء الوضوء كان غافلا. قد تقول إذا قطع أنه كان غافلا ما منشأ شك بأن وضوءها صحيح أو ليس بصحيح، يعني ما منشأ الشك أن الماء قد وصل أو لم يصل. منشأ الشك كما قلت، قال لعله أثناء الوضوء ماذا؟ تحرك الخاتم لا إراديا ووصل الماء، فلهذا احتمل ان يكون الوضوء صحيحا. لكن كنت انا غافلا اثناء الوضوء، كنت اثناء ما اتوضا نظرت الى يدي وعليها الخاتم، قلت لن احرك الخاتم. هنا في حاله القطع بالغفله هل تجري قاعده الفراغ او لا تجري قاعده الفراغ؟ المحقق النائيني ذهب الى ان قاعده الفراغ مطلقة، يعني تشمل الفرضين معا، سواء كان الإنسان يحتمل الغفلة أو كان الإنسان يقطع بوجود الغفلة وعدم التذكر، يشمل الاثنين، يقول لإطلاق الدليل ماذا يقول؟ إذا فرغت فتحكم بصحة العمل السابق، سواء كنت تحتمل أنك كنت غافلا أو تقطع بالغفلة مطلقة. فإن قلت بينما السيد الشهيد ماذا قال؟ قال قاعدة الفراغ لا تجري إلا في المورد الأول، وهو حين احتمال الغفلة. أما إذا كنت تقطع بأنك أثناء الوضوء كنت غافلا فلا تشملك قاعدة الفراغ. لماذا؟ لأن الرواية أخذت فيها الأذكرية وأخذت فيها الكاشفية عند جعل حجية قاعدة فراغ. وما معنى الأذكرية والكاشفية؟ أن الإنسان أثناء عملية الوضوء يكون متوجها إلى تمام أجزاء الوضوء، وأنت تقطع أنك لم تكن متوجها إلى تمام أجزاء الوضوء، فبالتالي لم تتحقق عنوان الأذكرية وعنوان الكاشفية. بما أن عنوان الكاشفية لم تتحقق، لماذا عنوان الكاشفية لم يتحقق؟ لأنه الإنسان يقطع بغفلته، والغفلة لا تجتمع مع الكاشفية. القطع بالغفلة لا يجتمع مع عنوان الأذكرية. أذكرية يعني ماذا؟ غير غافل. أذكرية يعني ماذا؟ القطع بعدم بعد ان تحقق الغسل. اما اذا تقطع انك غافل هل يصب عليك انك اذكر او ذاكر؟ اقطع انني غافل، فالقطع بوجود الغسل لا يجتمع مع عنوان الاذكرية والكاشفية. هنا تظهر الثمر. يقول السيد، يقول انما المولى عندما جعل حجية قاعدة الفراغ على اساس الكاشفية وقوة الاحتمال، الثمر اين تظهر؟ تظهر في فرض اذا كان الانسان يقطع بعدم، عفوا، يقطع بعدم التذكر، ويقطع بعدم التذكر يعني ماذا؟ يعني يقطع بالغفلة. إذا قطع بالغفلة لا يصدق عنوان أنه بعد الفراغ يكشف عن صحة عمله السابق، لأن الفراغ عن العمل إنما يكون كاشفا عن صحة العمل السابق في فرض احتمال الغفلة. أما في فرض القطع بأنني لست متوجها أثناء الوضوء، وأقطع بأنني كنت غافلا أثناء الوضوء، وأقطع بأنني كنت أساسا أحرك يدي من حيث لا أشعر أثناء الوضوء، هنا لا يصدق عنوان أن الفراغ من العمل يكون كاشفا عن صحة عمل. إنما يكون الفراغ من العمل كاشفا عن صحة العمل في أي فرض؟ في فرض أنك كنت متوجها أثناء العمل وتحتمل الغفلة. أما إذا كنت تقطع بعدم التذكر وتقطع بالغفلة لا يكون الفراغ من العمل كاشفا عن صحة العمل. المحقق غناني يقول هذا عنوان الأذكرية ليس مأخوذ على نحو العلية، ليس تعليلا، هو حكمة. عنوان الأذكرية ليس تعليلا، ليس نكتة تعليلية. نعم لو كان عنوان الأذكرية مأخوذ على نحو العلية لقلنا أن الحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما، لكن عنوان الأذكرية ليس مأخوذ على أساس أنه علة، خلاف للسيد أخوي يقول لا عدم أخذ على أنه علة. نعم قال مع ذلك المحققان في هذا الفرض، على كل حال هذا بحث موكول إلى قواعد فقهية، قال إلا أن استظهارها أي استظهار المحرزية، استظهار نكتة الحجية، استظهار قوة الاحتمال، استظهار الكاشفية من دليل القاعدة، أي قاعدة يعني دليل قاعدة الفراغ كما في موثقة بكير بن أعين، يترتب عليه بعض الآثار أيضا من قبيل، لاحظ، عدم شمول دليل القاعدة لأي مورد، لموارد انعدام الأمارية، أي الأمارية بمعنى ماذا؟ الكاشفية، الاحتمالية، الأقربية، الأذكرية، والكشف نهائيا. ومن هنا يقال بعدم جرياني، ومن هنا يعني وبناء على أنه مأخوذ في حجية قاعدة الفراغ عنوان المحرزية والاحتمالية والكاشفية، بناء على ذلك يقال بعدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم والقطع بعدم التذكر حين العمل، يعني القطع بالغفلة أثناء العمل. بعدم التذكر يعني ما عدم التذكر يعني الغفلة، القطع بالغفلة، القطع بعدم التذكر. فلا تشمل قاعدة الفراغ إلا فرض احتمال الغفلة أثناء العمل حين العمل. أما إذا كنت تقطع أنك أثناء العمل لم تكن متوجها لا تجري قاعدة الفراغ. وبعبارة فقهية يكون موضوع جريان قاعدة الفراغ هو احتمال الغفلة أثناء العمل. تم الكلام، رفع المقام، يأتي موارد جريان الأصول العملية غدا، والحمد لله رب العالمين. نعم لأن أين يقول الروايات مطلقة ليست مقيدة باحتمال الغفلة، إيه مأخذ أنها حكمة فقط ليست علة.